ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهن وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل يزعل ويغضب ويجرني فماذا أصنع؟ ها؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلا لو قلت لأبي لا لا لا تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل يقول وش أنت، أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت ملتزم، حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له أنت متزمت. طيب وش كيف متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمت، أنا ما أمرتك تحبس في بيتك ولا تخرج ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمت؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة ما هي المستحبة أو بترك الشيء المحرم ده المكروه يزعل ويغضب ويهجرني. نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف عنه المنكر، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمرها بينها وأنه ربما يقتلوها أو يحبسها أو يسفي ماله. نعم. إيه. نعم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ هذا ضرر. إيه هذا ضرر الله. ضرر هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا ظاهر مو على كل حال، يمكن هذه غالبا تكون عدوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عدوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. إيه. على كل حال نأخذ الشرط هذا، إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يفسد عليه شيئا يضره. وبعدين يعني لو يكون لو صبر ما هي يعني صار يعني لما كان صلوا وصلوا صلوا وترك المساجد كثيرة. إيه. ولا هي يعني شيء. أيوة ما في شيء. وربما قال هذا الشهود إنه هو اللي أحرق السيارة، هذا الشهود لك الصراحة، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ أي نعم. نعم. نعم. يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مسألة إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر ولا ينال أذى، لأنه هو إذا